المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الرابعة والعشرون. محمد ذا المنصفي الحنبلي، ضم الحديث جهده فأجملي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: المنصفي ابن خليل محمد بن طوغان بن عبد الله التركي المنصفي الدمشقي أبو عبد الله الحريري، كان حافظا متقنا نبيها، ناقدا علامة فقيها. لابن العراق الحافظ البهاء، وعوده ضمانها الوفاء. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن العراقي صاحب الألفية، هو عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل بن العراقي المصري الحافظ الكبير، ولد في جماد الأولى سنة 25، كان إماما حافظا ثقة ناقدا عمدة، وله الأرجوزة الألفية الفريدة مع شرحها في علوم الحديث، وله غيرها. لأحمد الحسبان ذاك همة، يدري ضروب السنة المهمة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أحمد الحسباني هو أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال أبو العباس بن الحسباني الدمشقي الشافعي، كان أحد العلماء، ثم ابن حجي بعده فأرخ الحافظ العلامة المؤرخ. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن حجي هو أحمد بن حجي بن موسى بن أحمد السعدي ابن الحسباني الدمشقي أبو العباس الشافعي الإمام مؤرخ الإسلام، كان أحد أئمة هذا الشأن ممن أتقنه وحازه، وكان لطيف الشكل عديم المثل علامة الزمان مع الخلق الحسن والإحسان. ثم فتى ظهيرة المصدق، ضوابطا زاكية يدقق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى ظهيرة هو محمد بن عبد الله بن ظهيرة الجمالي أبو عبد الله بن العفيف، كان إماما كبيرا متقنا، عد فتى الشرائح الجمالا، طيبا يفوق ضبطه الرجالا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى الشرائحي هو عبد الله بن إبراهيم بن خليل بن عبد الله ابن محمود بن يوسف بن تمام الزبيدي البعلبكي الشامي الحافظ المفيد الضرير، كان فقيها فرضيا آية في حفظ الرواة المتأخرين، حدث بصحيح مسلم وثاني ليلة ختمه مات.